إشارة إلى أن التنزيل رحمة من الرحمن الرحيم في تخصيص الاسمين الجليلين الرحمن الرحيم بالذكر من حيث التنزيل، إشارة إلى أن هذا التنزيل رحمة من الرحمن الرحيم، ولا شك أن تنزيل الكتاب رحمة من الرحمن الرحيم. من أعظم نعمة أنعم الله بها على الناس أنه أنزل عليهم هذا الكتاب المبين، ولذلك لما عدد نعمه وآلاءه على الثقلين الإنس والجن في سورة الرحمن استفتح بقول الرحمن علم القرآن، فمن رحمته سبحانه وتعالى بعباده أنه علمهم القرآن، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، قال لولا أن الله يسره ما نطق به لسان، لأن هذا كلام الله وهذا اللسان خلق مخلوق لله عز وجل من جزء من أجزاء الإنسان، فلولا أن الله يسر للإنسان دول بيننا وبينك في حجاب حاجز يحجز بيننا وبينك، فأنا ننتفع بما سمعنا منك وهذه حالنا. هل كانوا صادقين في هذا الوصف أم كاذبين؟ كانوا صادقين في الوصف، كاذبين في الاعتذار، لأن ربنا قال إيه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ليس مجملا وإنما هو كتاب مفصل، كتاب فصلت آياته، فصل الله تبارك وتعالى فيه الحلال والحرام، وفصل الأمر والنهي، وفصل الوعد والوعيد، وفصل القصص والوعظ والأخبار وغير ذلك مما فصله الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، كتاب فصلت آياته. حالة كونه قرآنا عربيا، حالة كونه كون هذا الكتاب قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وفي اختيار اللغة العربية لتنزيل الكتاب بها إشارة إلى فضلها، وأن اللغة العربية هي أشرف اللغات على الإطلاق وأفضل اللغات على الإطلاق، فلذلك اختارها الله لكتابه واختارها لأهل جنته، فلغة القوم في الجنة هي اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، وكل شيء فصلناه تفصيلا، ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، لقوم يعلمون. فلا يعلم قدر القرآن وعظمة القرآن وعلو شأن القرآن إلا أهل العلم، أما الجاهلون فهم لا يعلمون قدر هذا الكتاب، لأنهم أصلا لا يعلمون قدر من أنزله، كما قال تعالى وما قدروا الله حق قدره، فلما لم يقدروا الله حق قدره لم يقدروا كلامه حق قدره، الجاهلون لم يقدروا الله حق قدره ولم يقدروا كلامه حق قدره، ولذلك أعرضوا عن هذا الذكر الحكيم والقرآن العربي المبين قرآنا عربيا لقوم يعلمون. تخصيص أهل العلم بالذكر لأنهم الذين يعلمون أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وأما الجاهلون فهم لا يعلمون، فالأهل العلم هم الذين ينتفعون بالقرآن دون غيرهم من الجهلة، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والقرآن هدى للناس أجمعين، ولكن لما كان المتقون هم الذين انتفعوا بالقرآن الكريم خصهم بالذكر فقال هدى للمتقين. كذلك قال هنا فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، وصفين للقرآن أو للكتاب أو حالين. هذا الكتاب القرآن الكريم الذكر الحكيم جعله الله تعالى بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن صدقه وآمن به واتبعه، ونذيرا لمن كذب به وأعرض عنه وصد عنه. فهو يبشر المؤمنين به بأن لهم أجرا حسنا، بأن لهم أجرا كبيرا، وينذر الذين كذبوا به وأعرضوا عنه ويخوفهم عذاب الله عز وجل، بشيرا ونذيرا. هذا هو وصف القرآن، وهذا هو حال القرآن، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا، ومع ذلك فأعرض أكثرهم، أعرض أكثر الناس عن القرآن الكريم، أعرض أكثر الناس عن الذكر الحكيم، أعرض أكثر أهل مكة وأكثر قريش عن هذا الكتاب المبين، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، لا يسمعون سماع انتفاع، وإلا فإنهم سمعوا سماعا قامت به الحجة عليهم. هم لا يسمعون سماع انتفاع، ولكنهم سمعوا سماعا قامت به الحجة عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد قرأ عليهم هذا القرآن وبلغهموه، ولكنهم أعرضوا عنه كأنهم لم يسمعوه، فهم لا يسمعون سماع انتفاع. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلوا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لنفعهم بما سمعوا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لنفعهم بما سمعوا، ولكن لم يعلم الله في قلوبهم خيرا فهم لا يسمعون سماع انتفاع. ثم حكى الله تبارك وتعالى عنهم اعتذارهم عن عدم انتفاعهم، لماذا لم ينتفع بالقرآن؟ لماذا لم تقبل قلوبهم هذا القرآن؟ قالوا معتذرين، وقالوا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. وقالوا قلوبنا في أكنة، المراد بالأكنة الأغطية، وقالوا قلوبنا غلف مغلفة، قلوبهم مغلفة في أكنة متغطية، القلب داخل كيس مكفول عليه، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، فالقلوب مغلقة، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلوب مغلقة مختوم عليها، في كيس مختوم عليه، لا يدخلها خير ولا يخرج منها شر. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر، القلوب محشوة جوا الغلاف، جوا الكنان، جوا العلبة مكفول عليها، وفي الآذان وقر أي ثقل وصمم، ومن بيننا وبينك يا محمد حجاب مسدول بيننا وبينك، في حجاب حاجز يحجز بيننا وبينك، فأنا ننتفع بما سمعنا منك، وهذه حالنا. هل كانوا صادقين في هذا الوصف أم كاذبين؟ كانوا صادقين في الوصف، كاذبين في الاعتذار، لأن ربنا قال إيه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، ولكن هذا الختم وهذا الوصف للآذان والسمع والبصر إنما جاء بعد تعطيلهم هم هذه الحواس، لما عطلوا هم هذه الحواس ولم ينتفعوا بها أفسدها الله عليهم، فلا يستطيعون أن ينتفعوا بها بعد ذلك جزاء وفاقا، كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فإيه؟ فطبع على قلوبهم، بل طبع الله عليها بإيه؟ بكفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فديت كلامهم هذا كما يقال كلمة حق أريد بها إيه؟ أريد بها باطل. فربنا لم يخلق قلوبهم في أكنة، ولم يجعل في آذانهم وقرا، وإنما هم الله خلقهم، خلق قلوبهم مستعدة لانتفاع، خلق آذانهم مستعدة للسماع، خلق أبصارهم مستعدة للرؤية، ولكنهم لم ينتفعوا بما رأوا من آيات الله الكونية، ولم ينتفعوا بما سمعوا من آيات الله التنزيلية. فلما عطلوا هذه الحواس ولم يستفيدوا منها عاقبهم الله فحرمهم منها، فكانت فعلا قلوبهم في أكنة وفي آذانهم وقر، ولكن لم يكن هذا ابتداء وإنما كان جزاء وفاقا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، فكيف ننتفع بما نسمع منك يا محمد؟ فاعمل على دينك، إنا عاملون على ديننا. خليك في حالك وسيبنا في حالنا، لأن احنا لن نترك ديننا من أجل دينك، كما أنك لن تترك دينك من أجل ديننا، فنحن لن نترك ديننا من أجل دينك. فأحسن حاجة اعمل ما شئت ونحن نعمل ما شئنا. فاعمل إنا عاملون، اعمل على دينك، اعمل على طريقتك، ونحن نعمل على ديننا وعلى طريقتنا. إن لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فمن خصائص المشركين أنهم كافرون بالآخرة، مانعون للزكاة، مانعون للإيه؟ للزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وعلى طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب، حتى لو قال لك كده برضو ما تسيبهوش، ولكن ايه؟ بالرفق وباللين وبالحكمة والموعظة الحسنة. مع ان الناس يقولون يا محمد قلوبنا في أكنة مما تدعون اليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، هم اللي بيقولوا خليك في حالك وسيبنا في حالنا، فاعمل اننا عاملون. ربنا يقول له قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. برضو ما سيبهمش، برضو ما سيبهمش، لأن في ناس منهم قالوا ذلك ثم أسلموا بعد ذلك. في ناس منهم من الذين قالوا هذا أسلموا بعد ذلك وشرح الله صدورهم الإسلام، فقال له ما تيأس منهم، خليك معاهم. قل إنما أنا بشر مثلكم، ليه بيني وبينكم حاجز؟ ليه مش سمعين كلامي؟ ليه لا تنتفعون بكلامي؟ ليه ايه الحاجز اللي انتوا جعلتوه بيني وبينكم ده؟ انا بشر مثلكم، لست ملكا ولا جنية، لست ملكا ولا جنية. لو كنت ملك كان في بيني وبينكم حاجز، لأ انا من جنس وانتوا من جنس. لو كنت جنيا كان في بيني وبينكم حاجز، انا من جنس وانتوا من جنس. لكن انما انا بشر مثلكم، والفرق أن الله فضلني عليكم بالوحي، لكن أنا بشر مثلكم، آكل مما تأكلون منه وأشرب مما تشربون، ولكن الله فضلني عليكم بالوحي، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه ولا تتبعوا الإيه؟ السبل. فاستقيموا إليه، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وكما قال وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فاستقيموا إليه، يعني اسلكوا السبيل الموصلة إلى الله عز وجل، وهي صراطه المستقيم الذي رسمه لعباده على ألسنة رسله. فاستقيموا إليه واستغفروه من الماضي. استقيموا إليه إيه؟ في الحال والمستقبل. واستغفروا مما كان منكم في الإيه؟ في الماضي. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. فاستقيموا إليه في الحال وفي المستقبل واتركوا ما أنتم عليه من الشرك واستغفروه عما كان منكم في الماضي من الشرك والكفر وسائر الذنوب. فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي جمعه سبحانه وتعالى بين الأمر بالاستقامة والأمر بالاستغفار ما يفيد أن الإنسان مهما اجتهد في الاستقامة فلا بد من زلل ولا بد من خطيئة يجب عليه أن يجبرها بالإيه؟ بالاستغفار. مهما حاولت الاستقامة لابد أن تروغ أحيانا. مهما حاولت الاستقامة لابد أن تروغ أحيانا. فإذا روغت يمينا أو شمالا وأنت مستقيم رجلك زلت، أنت ماشي مستقيم بس أحيانا رجل تزل، أحيانا تعتر، تعمل إيه؟ تستغفر الله سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل في وصف المتقي، في وصف المتقي: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإنسان مهما استقام لابد من زلة، لابد من خطيئة، فعليه أن يجبر هذا الزلل وهذه الخطيئة بالإيه؟ بالاستغفار. بل إن الإنسان مهما اجتهد في الطاعات فهو أيضا مقصر فيها، وهذا التقصير لا يجبر إلا بالإيه؟ بالاستغفار. ولذلك ربنا قال في خاتمة سورة المزمل: فاقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن الكريم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ثم قال إيه؟ واستغفروا الله. اوعى يعني لما تشوف نفسك كده مستقيم كويس وماشي حلو تقوم يعني ترى نفسك وتعجب بعملك، لا، ده انت مقصر في حق ربنا. فاستغفر الله من التقصير في طاعته، كما تستغفره من الزلل في الخطايا تستغفره من التقصير في الطاعة. ولذلك كانت الصلاة تبدأ بالاستغفار وتختم بالاستغفار. الصلاة وهي صلاة تبدأ بالاستغفار وتختم بالاستغفار. كان صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة بالتكبير سكت هنيهة، فقال أبو هريرة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فبيبدأ الصلاة بالإيه؟ بالاستغفار والتوبة. وكان إذا انصرف من صلاته قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فربنا لما جمع بين الأمر بالاستقامة والأمر بالاستغفار عايز يقول لك انك انت مهما حاولت الاستقامة لازم ايه؟ رجلك كده تزل يمين او تزل شمال. فاذا زليت وانت مستقيم ما تيأس ولا تقنط، استغفر يغفر الله لك. ومهما اجتهدت في الطاعة فانت مقصر فيها، اجبر التقصير في الطاعة بالاستغفار، لانك اذا صليت ما بتصلي الصلاة التي يريدها الله عز وجل، واذا صم ما بتصوم الصيام الذي يريده الله عز وجل. فإذا أطعت فاستغفر، وإذا أخطأت فاستغفر. فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين. وويل كلمة توعد. ويل يومئذ للمكذبين. فويل يومئذ للمكذبين. ويل كلمة توعد وزجر. وقيل إن الويل واد في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حر والعياذ بالله. وويل للمشركين غير الموحدين. ثم وصف المشركين الذين يتوعدون بقوله الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فمن خصائص المشركين أنهم كافرون بالآخرة، مانعون للزكاة، مانعون للإيه؟ للزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. وعلى طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب، لما توعد أتبع الوعيد بالوعد، فقال إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لهم أجر غير ممنون، يعني أجر دائم مستمر لا ينقطع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، يعني أجر دائم مستمر لا ينقطع. والمراد بالأجر الجزاء، جزاء العمل. وجزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو الإيه؟ الجنة. والجنة دائمة لا تفنى ولا إيه؟ ولا تبيد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، أي غير مقطوع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ثم لفت الله تبارك وتعالى أنظار المشركين الكافرين إلى قبح فعلهم، إلى قبح جريمتهم، جريمة الكفر والشرك، كأنه يقول لهم أتدرون لما كفرتم بمن كفرتم؟ أتدرون لما كفرتم بمن كفرتم؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وإيه؟ وتجعلون له أندادا. ذلك رب العالمين اللي انتوا كفرتوا بيده، رب العالمين. هذا تعجب من كفرهم، كما قال في البقرة كيف تكفرون بالله، ازاي تيجي يعني دي الكفر بالله ده ازاي؟ ولذلك قال القائل فوا عجبا كيف يعصى الإله، ام كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. أتدرون بمن كفرتم لما كفرتم؟ إنكم كفرتم بالله رب العالمين الذي خلق الأرض في يومين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وهما يوم الأحد والاثنين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها، أي في الأجلوش، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيه؟ بحرمانه. ولذلك كان دايما ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا إيه؟ ولا تستعجل له. اصبر ما استعجلش، اصبر اصبر وما استعجلش. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا نظراء وأشباه وشركاء تعبدونهم معه أو استقلالا ذلك الذي كفرت رب الأقوات في أربعة. لا، إنما خلق الله الأرض في يومين الأحد والاثنين وقدر فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين وهما الثلاثاء والأربعاء، الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي مع اليومين السابقين. قالوا كما تقول خرجت من الشين إلى طنطا في ساعة وإلى القاهرة في ساعتين. تفهم إيه؟ يبقى من الشين للقاهرة إيه؟ ساعتين. خرجت من الشين إلى طنطا في ساعة وإلى القاهرة في إيه؟ في ساعتين، مش في ساعتين تنين من طنطا إلى القاهرة، لا، يعني ومن الشين إلى القاهرة في إيه؟ في ساعتين. يبقى أنا خدت من الشين لطنطا ساعة ومن طنطا إلى القاهرة إيه؟ أو من الشين إلى القاهرة ساعتين، هذا معنى الكلام. قال خلق الله الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في يومين، يبقى كان الكل في إيه؟ في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى أي قصد وعلى وارتفع إلى السماء بلا تكييف ولا تشبيه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والمراد بالدخان هنا الماء المتصاعد من الأرض، الماء المتصاعد من البخار المتصاعد من الأرض. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. قالتا أتينا طائعين. ائتيا قالوا بمعنى افعلا، افعلا افعلا ما آمركما به طوعا أو كرها، يعني لابد من فعل ما آمركم به. قالوا قال الله تعالى للسماء أخرجي شمسك وقمرك ونجومك، وقال للأرض أخرجي أنهارك وبحارك وثمارك وأشجارك، افعل ذلك إن شئتما طوعا وإن شئتما إيه كرها. قالوا ائتيا طوعا أي افعلا، افعلا ما آمركما به، كما يقول الرجل للرجل ائتي الذي هو خير، ائتي الذي هو خير، يعني ايه؟ يعني افعل الذي هو خير. فقالوا تعالى فقال لها وللأرض ائتيا طوعا، ائتيا أي افعلا ما آمركما به طوعا أو كرها، فلا بد من الفعل. قالتا أتينا طائعين. لماذا كرها ونحن نستطيع أن نطيعك؟ قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين، الخميس والجمعة. يبقى كده ايه؟ خلق الله الأرض والسماوات في كم يوم؟ في ستة أيام، في ستة ايه؟ في ستة أيام، من الأحد لإيه؟ لآخر الجمعة، من الأحد لآخر الجمعة. هنا يأتي اعتراض، هو أن هذه الآيات تفيد أن الله خلق الأرض أولا والسماء إيه؟ والسماء ثانية، لكن في سورة النازعات يقول تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا شك أن السماء أشد خلقا، لكنه بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. يبقى هنا سورة النازعات بتقول ان خلق السماء كان الأول والأرض بعد كده، والأرض بعد ذلك، وسورة فصيلة تقول ان الأرض كانت أولا والسماء كانت ايه ثانية، فكيف يزال هذا الإشكال؟ الجواب أن خلق الأرض كان أولا قبل خلق السماء، ولكن دحو الأرض هو الذي كان بعد خلق الإيه؟ السماء، والأرض بعد ذلك دحاها. يبقى هي كانت موجودة بس بعد ما خلق السماء إيه؟ دحاها. ما معنى دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم والإيه؟ ولأنعامكم. يبقى خلق الأرض، خلق جنس الأرض كان قبل خلق الايه السماء، ولكن دحو الارض معنى اخرج منها ومرعاها والجبال أرساها كان بعد ايه؟ كان بعد خلق السماء. ومجموع الايام ستة ايام، ولقد خلقنا السماوات والارض في ست وما بينهما في ستة ايام. الم يكن الله قادرا على ان يقول لهن كلهن كن فتكون، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول إيه كن فيكون، لكنه أراد أن يعلمنا التؤدة وأن يعلمنا الأناة وأن يعلمنا الرفق وأن يعلمنا عدم الاستعجال. فمع كونه قادرا على خلقهن في لحظة واحدة كلمح من البصر، لكنه خلقهن في ستة أيام عشان يعلمنا الإيه التؤدة والطمأنينة والأناة وعدم الاستعجال. ولذلك لما جاء وفد عبد القيس الى النبي صلى الله عليه وسلم، الجماعة جايين من البحرين مشتاقين لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا به قبل أن يروه، فجايين يزوروا بقى في المدينة، فجايين والشوق إيه يحدوهم حدوى. فما أن وصلوا إلى ساحة الحرم المدني حتى تركوا الجمال بما عليها وانطلقوا إلى المسجد ورسوله جالس بهدوم السفر بالعرق اللي عليهم بالتراب اللي عليهم، وأقبلوا يقبلون يديه ورجليه. كان فيهم رجل اسمه المنذر، المنذر ده كان فيه شجة في راسه، فكان يقال الشجة عبد القيس. لما لقى أصحابه كلهم جروا بسرعة كده مستعجلين بقى عايزين يشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل هو من على الجمل بتاعه ربطه، وبعدين ربط رواحلهم هم كمان اللي هم سابوها مفكوكة دي، وجيه مطلع من الصندوق بتاعه جلبية حلوة كده وشوية مية ادارة كده واغتسل ولبس الجلبية النظيفة، والنبي كله ده بيتفرج عليه. وبعدين دخل، لما دخل النبي قال له ايه، ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والايه والاناه. فربنا كان قادر على ان يخلق السماوات والارض في لحظه واحده، ها انما امره اذا اراد شيئا يقول كن فيكون، لكن خلق السماوات والارض عشان علمنا ايه، نمشوا على مهلنا، ما نستعجلوش، من استعجل الشيء قبل اوان عوقب بايه بحرمانه. ولذلك كان دايما ربنا يقول للنبي عليه الصلاه والسلام ايه، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، ولا ايه ولا تستعجل له، اصبر ما تستعجلش، اصبر اصبر وما تستعجلش. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا نظراء وأشباه وشركاء تعبدونهم معه أو استقلالا، ذلك الذي كفرتم به هو رب العالمين. فالذين عبدتموهم من دونه من جملة العالمين، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فكيف عبدتموهم مع الله؟ ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى على وارتفع بلا تشبيه إلى السماء فسواهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، وزينا السماء الدنيا القرى منكم بمصابيح وحفظا، فجعل الله سبحانه وتعالى النجوم في السماء لوظيفتين، زينة للسماء وحفظا لها. حفظا لها منين؟ إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، أي وحفظناها بهذه المصابيح حفظا من كل شيطان مارد، كما قال في الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وإيه وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير من؟ ذلك تقدير العزيز الذي عز فغلب بعزته كل شيء، الذي عز فقهر بعزته كل شيء، وهو العليم بكل شيء. بيان كافي شافي على أنه لا إله إلا الله. ربنا بيقول للنبي بقى عليه الصلاة والسلام بعد ما تقرأ عليهم هذه الآيات وتبين لهم هذه البينات، فإن أعرضوا يبقى قوتك قوة غير أصلية غير أساسية غير ذاتية، إنما قوة الله هي القوة الذاتية اللي مدك بجزء منها. أولم يروا أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. شوف كده لما ربنا أراد أن يزيل هذه القوة العظمى من على وجه الأرض، حاكموا وغيره أن قريشا اجتمعت في يوم من الأيام بصحد الكعبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيها، فقالوا: ألا ترون أو ألا تنظرون أعلمكم بالسحر والشعر والكهانة؟ يأتي هذا الرجل فيسمع منه ويناقش في الأمر الذي فرق به جماعتنا هذا. فقام عتبة بن ربيعة قال: أنا لها. فقام عتبة بن ربيعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم معه، والنبي عليه الصلاة والسلام بكل أدب جالس يسمع. يقول لي: يا ابن أخي أنت عايز إيه؟ إذا كنت عايز يعني بالأمر ده ملك نملكوك تبقى أنت الملك، إذا كنت عايز غنى نجمع لك من أمونا حتى تكون أغنانا، إذا كنت عايز تتجوز نجوزوك أجمل نساء العرب، إذا كنت مريض نعالجوك. والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع بكل هدوء وبكل احترام وكل أدب عليه الصلاة والسلام وكل تواضع، لغيت ما خلص عتبة بكل أدب قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ أنت كده خلصت اللي عندك؟ من أدب الحديث أن تنصت للمتكلم ولا تقاطعه حتى ينهي حديثه مهما كان الحديث لا قيمة له. النبي بيسمع كلام كفر وشرك وسامع بكل أدب وتواضع، لغاية ما سكت عتبة قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ ما قالوش حتى باسمه المجرد، بيكنيه احتراما: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع مني بقى، أنا سمعت منك اسمع مني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، حتى انتهى إلى هذه الآية. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام إليه ووضع يده على فيه وقال: ناشدتك الله والرحم أن تسكت، خاف مما سمع. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فخاف عتبة ورجع إلى قومه، ساعد ما شافوه كده قالوا: لقد رجع بوجه غير الوجه الذي ذهب به. محمد ضحك عليه وأثر عليه، احنا بعتينه عشان يقنع محمد يسيب الموضوع ده، محمد أقنعه هو. ها؟ راح لهم قال: يا جماعة والله أنا سمعت كلام لا هو شعر ولا كهانة ولا سحر ولا أي حدا خالص، اجعلوها عار علي أنا، إذا كان فيه عار اجعلوه علي أنا، واسمعوا كلامي بس النهاردة بس، اسمعوا كلامي النهاردة بس، اتركوا الرجل، إما أن يحاربه العرب فيقتلوه فترتاحوا، وإما أن ينصره الله فتتبعوه ويكون لكم خيرها وبركتها. قالوا: سحرك محمد، ولم يسمعوا الكلام. فقال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. المراد بقوله تعالى: جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام اللي هو صالح وهود عليهما السلام بذلوا أقصى ما في وسعهم لهداية قومهم، جاءوهم من الجهة اليمين وجاءوهم من جهة الشمال وجاءوهم من بين أيديهم وجاءوهم من خلفهم وخاطبوهم بذلك بالليل والنهار، كما قال نوح عليه السلام: إني دعوت قومي إيه؟ ليلا ونهارا وسرا وجهارا. يعني الرسل ما قصرتش، لم تألوا الرسل جهدا في إنذار قومهم وتعليمهم دين ربهم. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. قالت إيه ثمود أو عاد على حد سواء؟ قالوا: لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. وربنا بعتكم لنا رسل، ما أنتم إلا بشر مثلنا، كيف فضلكم الله علينا؟ لو أراد الله أن يرسل إلينا رسلا كان نزل علينا ملائكة من السماء، فإنا بما أرسلتم به كافرون. هذا قول القبيلتين عاد وثمود لهود وصالح، الاثنين قالوا كلمة واحدة، ربنا بيفصل بقى في صفة أخذهم والانتقام منهم، فيقول: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. كلمة بغير الحق جات لزيادة التشنيع عليهم، لأن لو واحد متكبر ليه حق؟ أهو من حقه يتكبر، وما فيش حد ليه حق يتكبر، لأن المتكبر هو مين؟ هو الله. الكبير هو مين؟ هو الله. يبقى المتكبر هو الله. لكن لما واحد يعني هيه لو ليه دوافع يعني تستدعي انه يتكبر ويتكبر، يبقى تكبر بالحق، يبقى ايه؟ وان كان فعله قبيحا بس هو معذور شوي. لكن يعني زي ما يقول ايه؟ ملك متكبر وفقير متكبر، ايهما اشد ذما؟ الفقير المتكبر. الملك لما يتكبر، هو الملك مش من حقه يتكبر، ايه؟ لكن متكبر او ملك المملكه غرته شوي، لكن فقير متكبر يبقى تكبر بغير الايه؟ بغير الحق. فربنا هنا بيجيب بكلمه بغير الحق: وان كان ليس لاحد حق في التكبر، لان التكبر هو ايه؟ لله عز وجل وحده، ايه؟ العز ازاري والكبرياء ايه؟ ردائي، فمن نازعني فيما عذبته. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق، وقالوا لنبيهم هود عليه السلام وقد انذرهم عذاب الله: من أشد منا قوة؟ بأي قوة تهددنا يا هود؟ ألا ترى أننا نحن القوة العظمى على وجه الأرض؟ من القوة اللي تقدر تغلبنا؟ ما فيش قوة على وجه الأرض تقف وشنا أبدا. من أشد منا قوة؟ أولم يروا، أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم إيه؟ قوة. لأن قوتك أيها القوي قوة ذاتية ولا غير ذاتية؟ قوتك قوة غير ذاتية. الله هو الذي وهبك الإيه؟ القوة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف إيه؟ قوة. يبقى قوتك أيها الإنسان دي من قوة الله عز وجل، ربنا اللي أمدك بيها. يبقى قوتك قوة غير أصلية، غير أساسية، غير ذاتية، إنما قوة الله هي القوة الذاتية اللي مدك بجزء منها. أولم يروا، أولم يعلموا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. شوف كده، لما ربنا أراد أن يزيل هذه القوة العظمى من على وجه الأرض، فأرسلنا عليهم ريحا. القوة العظمى لما ربنا أراد أن يزيلها، ما أرسل عليهم طيرا أبابيل، وما أنزل عليهم جندا من السماء، لا أبدا. القوة العظمى ده إيه؟ شوية هوا قاموا أزالوها من الوجود. قوة عظمى إيه؟ وقوة كبرى إيه؟ القوة العظمى لله وحده، والقوة الكبرى لله تعالى وحده. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، ريحا عاتية باردة، صرصرا في يوم نحس مستمر، في أيام النحسات، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام إيه؟ حسومة. شلتهم كده من فوق الأرض لفوق للسماء، وجت كباهم على الأرض على رؤوسهم، فتطايرت الرؤوس في ناحية والأجساد في ناحية، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، نخلة من غير صباطة، جثة طويلة عريضة من غير رقبة. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى، وهم لا ينصرون من عذاب الدنيا ولا ينصرون من عذاب الايه؟ الآخرة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهديناهم، الهداية العامة اللي هي هداية البيان والإرشاد والدلالة اللي ربنا قال فيها في الإنسان: وهديناه الايه؟ النجدين. وقال: إن هديناه السبيل إما شاكرا وما كفورا. دي الهداية العامة الهداية العامة هداية الإرشاد والدلالة والبيان والتوضيح، ها؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لما يطلق العمى مقابل الهدى تعلم أن المراد بالعمى إيه؟ الضلال، ضد الهدى الإيه؟ الضلال. يبقى هم استحبوا الضلال على الإيه؟ على الهدى. لكن ربنا سمى الضلال إيه؟ عمى. ربنا سمى الضلال إيه؟ عمى. ولذلك قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الإيه؟ في الآخرة أعمى. فصل. ثم ذكرت نتيجة الفصل بين العباد، وأن العباد بعد أن يفصل الله بينهم يصيرون قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وذكرت نعيم الجنة كما ذكرت عذاب النار، وهذا بإيجاز ما يمكن قوله أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، طبعا لا يستوى. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن المراد بالذين آمنوا هنا؟ صالح والذين إيه؟ والذين آمنوا معه. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.